قال: مع اعتمادي في ذلك على الله وحسن الثقه به، ولا ريب ان لهذه الامور فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح الصدور مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل، وهذا مشاهد مجرد ووقائعه ممن جربه كثيرة جدا. هذا إذن سبب آخر من هذه الأسباب، وهو السبب الثامن أو الوسيلة الثامنة من الوسائل المفيدة التي جمعها الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهي أسباب للسعادة، وهي أسباب للسعادة في هذه الحياة. هذا السبب قال فيه المصنف أو الشيخ عليه رحمة الله أنه من أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد. ودائما هذه الأسباب تكون إما لجلب السرور والفرح، وإما لدفع أو زوال القلق والهموم والأحزان والغموم، وهذه كلها من أدواء القلوب. السعادة لا تتحقق، وسعادة المرء في هذه الحياة لا تتحقق إلا بدفع هذه المضار والأدواء عن القلب وجلب تلك الأسباب التي هي أسباب سعادته من الفرح والسرور والاطمئنان وانشراح الصدر إلى غير ذلك من هذه الأمور. إذن هذا لزوال القلق. قال: والهموم إذا حصل على العبد من النكبات، والنكبات جمع نكبة، والنكبة هي المصيبة، وقيل أصلها مرض يصيب الإبل، يصيب الجمل، يصيبه في منكبه، فأضيفت هذه أضيفت النكبة إلى هذا الداء، والنكبة في حقيقتها داء لأنها مصيبة، والمصيبة تعظم إذا كانت متعلقة بالقلوب، إذا كانت متعلقة بالقلوب، لأن كما أن أعمال القلوب تفضل أعمال الجوارح وهي أفضل الأعمال على الإطلاق، فكذلك ما يصيب القلوب هو أشد مما يصيب الأبدان، هو أشد مما يصيب الأبدان، لأن موت القلوب لأن موت القلوب هلاك للعبد في الدنيا والآخرة، بخلاف موت الأبدان فإنه قد يكون هلاكا في الدنيا، أما في الآخرة قد يكون الحياة الحقيقية، وهذا بالنسبة لأهل الإيمان، هذا بالنسبة للمؤمن الذي كما ذكر المصنف عليه رحمة الله في أول سبب من هذه الأسباب، والذي استدل له بقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا عند الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. قال: إذا حصل على العبد من النكبات أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات، لأن الإنسان مهما يكون هو إنسان، والإنسان يعتريه الضعف في بعض حالاته. ومن الحالات التي يعتري الضعف فيها الإنسان حالات الابتلاء وحالات الشدة التي لا يثبت عندها إلا من ثبته الله تبارك وتعالى من أهل الإيمان. الناس عند المصائب منهم من تطيش عقوله، ومنهم من يتصرف بتصرفات جاهلية، ولهذا تجدون في مثل مصيبة الموت كيف أن الناس إلا من عصم الله جل وعلا من أهل الإيمان وأهل الاستقامة على تقوى الله تبارك وتعالى يجنبون هذه الجاهليات، كيف يتصرفون بشق الجيوب ولطم الخدود والتسخط على الله تبارك وتعالى لما أصيبوا به ولما حدث لهم. هذا دليل ماذا؟ هذا دليل على ضعف إيمان أو انعدام، دليل على جهل بما ينبغي أن يكون عليه المسلم الصابر المحتسب المتبع لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في مثل هذه الأمور: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية. من هذه الأمور ما يتعلق بما يتصرفه المؤمن الضعيف الإيمان عند النكبات أو عند المصائب، من عدم الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. قال أن يسعى، ما دام هذا واقع لا محالة، ما دام أن هذا واقع منه لا محالة، فعلى الأقل يسعى لتخفيفه، يسعى لتخفيف وطأة هذا الأمر على قلبه، ويوطن نفسه على هذا الأمر، يوطن نفسه يعني يدربها حتى تعتاد هذا الأمر ويصبح هذا الأمر أصل فيها، أصل أنه في مثل هذه الأحوال يتصرف بمثل هذا التصرف. وهذا قال عنه الشيخ بأن يقدر أسوأ الاحتمالات، أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر. وفي كل أمر من أمورنا هناك أحسن الاحتمالات وهناك أسوأ الاحتمالات. في مصيبة المرض أسوأ الاحتمالات أن يكون هذا المرض سبب وفاة، أن يكون هذا المرض سبب وفاة، فيرحل صاحبه من هذه الدنيا بمرضه، والله جل وعلا كتب الخير لابن آدم، كتب الخير للمؤمن أنه إذا ما زال المرض بالعبد حتى يطهره من ذنوبه كلها، وإذا خرج على هذا الحال خرج ولا ذنب له، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على العباد. وفي مثل هذا يصدق هذا القول: رب ضارة نافعة، رب ضارة للعبد يتألم من أجلها ويجد الشدة بسببها، إلا أنها تكون سببا لتطهيره من ذنوبه حتى يلقى ربه تبارك وتعالى ولا ذنب عليه، وهذا لا شك ولا ريب خير عظيم ونعمة من نعم الله تبارك وتعالى العظيمة على عباده. فأسوأ الاحتمالات في هذا الباب هو الموت، وأحسن الاحتمالات هو أن يتعافى، هو أن يتعافى. فإذا هو قدر أسوأ الاحتمالات وطأ نفسه على هذا سيفتح له من أبواب الخير الشيء الكثير. بعض الناس في مرضه يتذكر سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأنه يكتب وصيته، هذه الوصية يكتبها المؤمن قبل نومه يوصي من بعده. من فضل الله تبارك وتعالى عليه في هذا الباب كذلك أنه يتحلل من المظالم، من المظالم كلها. إذا كان ديون يرد الديون إلى أصحابها، إذا كان ظلم أخا له يتحلل من هذه المظلمة في الدنيا قبل الآخرة. وتجد بعض الناس، وهذا من فضل الله عليهم، أنهم يتذكرون هذه الأمور في حال مرضهم، في حال مرضهم. لما؟ لأن هذا قدر أسوأ الاحتمالات، قدر أسوأ الاحتمالات. لعلي سيكون هذا المرض هو مرض الموت الذي به أفارق هذه الحياة. يتوب إلى الله تبارك وتعالى، يتذكر ذنوبه، يتذكر تقصيره في جنب الله جل في علاه، ولا يكون حاله كحال أولئك ينسون الله في مثل هذا الحال، ينسون الله في مثل هذا الحال، فلا يحافظون على صلاتهم، وكأن المرض عذر لترك الصلاة. والعكس هو الصحيح، المرض سبب لشدة الإقبال على الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد من العلماء كالشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم في بابه، كتاب أحكام الجنائز، بدأ هذا الكتاب بما يتعلق بالمرض، بما يتعلق بالمرض، وهذا على ما نذكره الآن، لأنه أسوأ الاحتمالات بما بالنسبة لمن أصيب به. إذا كان الإنسان من النكبات التي تصيبه، النكبة التي يصاب فيها بها في ماله، دخل في تجارة وظهر من أحوال هذه التجارة أنها على أسوأ حال، على أسوأ حال، أنها ماهيش مربحة، فيقدر أسوأ الاحتمالات، أسوأ الاحتمالات أنه يخسر في هذه التجارة ويذهب ماله بسبب هذه التجارة، يوطن نفسه على هذا الأمر، وكأنه يتهيأ له قبل أن يحدث. فإذا حدث بالنسبة له لا تكون مفاجأة ولا تكون فاجعة. لما؟ لأنه وطن نفسه وهيأ نفسه لمثل هذا الأمر. وقس على ذلك كل هذه الأمور التي جمعها المصنف بقوله إذا حصل على العبد من النكبات التي تصيب العباد في دنياهم، التي تصيبهم في أمور دنياهم. قال فإذا فعل ويوطن نفسه على ذلك، يوطن نفسه هذا فيه نوع من المجاهدة، لأنه موش أمر هين. وهذا الناس اللي الآن دخلوا في ما يعرف بالتدريب، ولا ما أدري وش يسموها، الدورات التدريبية، ويظنوا أنهم جابوا شيء جديد وأنهم جابوا شيء، هذا في الحقيقة على الطريقة الشرعية، على الطريقة الشرعية هذا له أصله في الشرع، هذه التدريبات أو هذا التدريب، هذا هو معنى أن يوطن المسلم نفسه، أن يوطن المؤمن نفسه على مثل هذه الأمور التي تحفظ له دينه وتحفظ له إيمانه. وهذا أغلى ما يملك الإنسان، هذا أغلى ما يملك. يعني سبب هذا التوطين هو لأجل حفظ رأس المال، ورأس مالنا هو ديننا، هي عقيدتنا، هو إيماننا بربنا تبارك وتعالى، وتمسكنا بديننا، هذا الذي إذا ضاع منا فتلك المصيبة العظمى، فتلك المصيبة العظمى. أما ما دون هذا فكله معوض، فكله معوض. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضل صلاة العصر: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر في أهله وماله، يعني كأنه فجع في أهله وماله، ذهب أهله وذهب ماله كله، وتر يعني لم يبق إلا هو، ذهب ماله كله وذهب أولاده كلهم. فتصوروا فاجعة في هذه الدرجة يصاب بها عبد من عباد الله، كيف سيكون حاله؟ إذا فاتتك صلاة العصر يا عبد الله فكأنما حدث لك هذا الأمر العظيم، فكأنما أصبت بهذه المصيبة العظيمة. فقدر أنت بعد ذلك مصيبتك في دينك. ولهذا كان من دعاء نبينا: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، يسأل ربه جل وعلا ألا يجعل مصيبته في دينه، لأن المصيبة في الدين هي المصيبة العظمى. فيوطن نفسه على هذا الأمر حتى تتعود نفسه عليه ويصبح أصل فيها، يعني يقول لي دائما وأبدا هذا هو حاله، دائما وأبدا هذا هو حاله. بعض الناس يوطن نفسه على ذكر الله عز وجل في بعض الحالات، وطن نفسه، وهذا عبادة من العبادات، وهذا من ذكر الله تبارك وتعالى كثيرا. يخبر الإخوة عن أخ من إخواننا الذي توفي الأسبوع هذا الماضي من تيسن سيلت، نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. يقول الإخوة أنه كان وطن نفسه على أنه إذا جاءه شيء من الوجع ذكر الله، يقول الله أكبر لا إله إلا الله. يقول في عند وفاته وقع له نفس هذا الأمر، قام يذكر الله، ظن أصحابه أنه العادة التي جرى عليها أن به وجع، قال الله أكبر الله أكبر، ثم نطق بالشهادتين وفاضت روحه إلى بارئها وتوفاه الله جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن يكون قد توفاه على حسن خاتمة. هكذا كذلك ينبغي أن يكون توطين المسلم لنفسه على مثل هذه الأمور، على مثل هذه الأمور الطيبة الخير يوطن نفسه على السكوت عند الغضب، السكوت عند الغضب دائما وأبدا يحتاج إلى مجاهدة، ربما يفشل في المرة الأولى والثانية، ربما تصعب عليه المرة الأولى والثانية، ولكن إذا جاهد نفسه وداوم على هذا الأمر وعلى هذا الفعل تصبح هذه عادته. إذا غضب سكت، وحكمة بالغة السكوت عند الغضب، وهذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنك تقطع دابر الغضب وتطفئ ناره التي الغالب تكون سبب لمفاسد عظيمة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، يغضب يطلق، يغضب يضرب، يغضب يسب، يسب منهم ربما حتى يسب الله عز وجل، يسب الدين، يكفر بالله رب العالمين. وبعضهم يعتذر البعض، يقول هذا كي يغضب يدير هكذا، كأنه أمر عادي، كي يغضب يدير هكذا، كي يغضب يكفر بالله جل وعلا، لما يغضب يكفر بالله. هذا يغضب يطلق زوجته، يطلق زوجته، ومن بعد يجي الإمام ويجي المفتي، راني في مصيبة، واشهد المصيبة، راني غضبت وطلقت. إيه معليش، غضبت المرة الأولى وطلقت، ما لا ترجع للغضب ولا ترجع لا لا يا شيخ، هذه المرة الرابعة ولا الخامسة. لا حول ولا قوة إلا بالله، سلكني. يظن أنه هذا المفتي مشرع، هو الذي يشرع للعباد في أحكام الطلاق، والمفتي في الحقيقة مبين للحكم الشرعي، يبين لك الحكم، يبين الحالة متاعك واش موقعها من الإعراب في أحكام الطلاق، هذا الطلاق رجعي ولا غير رجعي. إذا قالوا هذا غير رجعي بانت منك بينونة كبرى، ينوض يبكي، وأنا عندي دراري وأنا عندي أولاد، هذا كان تفكر فيه من البداية، من البداية كنت وطنت نفسك على أن تملك نفسك عند الغضب حتى لا تقع في مثل هذه الأمور. وبعضهم يظن أن طلاق الغضبان لا يقع مطلقا من غير التفصيل الذي عند أهل العلم. ومثل ما قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، ليس هناك طلاق على وجه الأرض من غير غضب، كما قال هو ما راحش يكون إنسان جالس يسولف مع زوجته، يسولف انتحهم بمعنى يقصر انتعنا، يعني يتحدث مع زوجته ويقولها انت طالق، هذا لا يكون أبدا، حتى المجانين وما يديروهاش، إنما لخلاف بينه وبينها، لسوء تفاهم، أمور هكذا ما أعجبته، كوارث في هذا الباب. يطلق وبعد ذلك يندم لأجل هذا. فالإنسان إذا وطن نفسه على مثل هذه الحالات والأمور الطيبة، في مثل هذه الحالات السيئة فإنه يجنب نفسه فتنا عظيمة ومصائب كبيرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو يسعى لتحقيق سبب من أسباب سعادته في الدنيا. هذه الأسباب هي أسباب انشراح الصدور، من وطن نفسه وصل إلى هذا الحال تجده من أحسن خلق الله تبارك وتعالى، تصرفا وهدوءا وطمأنينة، مطمئن، والناس من حوله، ربما الناس من حوله يقومون ويقعدون لأجله، وهو مطمئن مرتاح، يعالج هذه المصائب بمثل هذه المعالجة الشرعية كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله. ويكون وهذا السعي النافع قال الشيخ تزول همومه وغمومه، ويكون بدل ذلك السعي في جلب المنافع وفي دفع المضار الميسورة للعبد، يعني الشيء الذي يقدر عليه العبد. الغضبان إذا قلنا له وطن نفسك على السكوت، جاهد نفسك على هذا الأمر، هذا أمر ميسور يستطيعه ويقدر عليه إذا جاهد نفسه. هذا الذي يوجه في هذا الباب، إذا جاءت النكبات والمصائب يقدر أسوأ الاحتمالات، هذا تقدير يقدر، يعني يقول هب أن الأمر كذا هو الذي سيقع، لأنه التقدير بيد الله عز وجل. وهذه عقيدة المؤمن، ولا يؤمن المؤمن حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. يعني قول المصنف يقدر أسوأ الاحتمالات، هذا موش نسبة القضاء والقدر إلى العبد أبدا، هذا إلى الرب تبارك وتعالى، إنما هنا التقدير بأن يفترض أن يكون الأمر كذا وكذا، يفترض أن يكون الأمر كذا، فإذا وقع على ما افترضه كان بهذا التقدير قد خفف من وطأة هذا الأمر عليه، وإذا كان غيره حمد الله على ذلك، يعني ما وقعش الأسوأ، وقع ما هو دونه، الله جل وعلا لطف به وخفف عليه ويسر أمره ورفع عنه هذا البلاء وهذه المصيبة كيفما كان نوعها. قال فإذا حلت به أسباب الخوف وأسباب الأسقام وأسباب الفقر والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة، فليتلقى ذلك بطمأنينة، يعني لا يتلقى هذا بالجزع. أسباب الخوف التي تصيب الناس والبلاد الآن التي يعيش أهلها في خوف شديد، ذهب الأمن عنهم، لا يأمنون على أنفسهم ولا على أرزاقهم ولا على أولادهم، هذه لما؟ لأن أسباب الخوف محيطة بهم، هذه حروب وهذه فتن، وهؤلاء ناس لا يخافون الله رب العالمين من حولهم، ناس مجرمون لا تأخذهم في مؤمن إلا ولا ذمة. تصوروا الآن إخوانكم من أهل السنة في بلاد العراق كيف يعيشون في أوساط أولئك الوحوش الذين سموا أنفسهم بالحشد الشعبي، وهم أقرب ما يكونون بالوحش الشيعي لا الحشد الشعبي، لأنها طائفية نتنة خبيثة من ورائها هؤلاء الأخباث الذين يدعون أنهم يتقربون إلى الله بسفك دماء إخواننا وبنسف مساجدهم وتهديم بيوتهم، ويصفونهم بالمواصل، يقول له ها مجموعة من المواصل اقتلهم، ها مجموعة من أحفاد عائشة رضي الله تعالى عنها قاتلهم الله. هؤلاء يعيشون أسباب الخوف من حولهم، فإذا وطنوا أنفسهم على أسوأ الاحتمالات، وأسوأ الاحتمالات في مثل هذه الأحوال، نسأل الله جل وعلا أن يرفع هذه الأسباب، وأن يرفع الخوف والابتلاء عن إخواننا أسوأ الاحتمالات القتل، أنك مقتول أسوأ الاحتمالات. يوطن نفسه على ذلك. إذا قتل في سبيل الله جل وعلا، إذا قتل على عقيدته، يحمد الله عز وجل أنه قتل لأنه على سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، لأنه سني. يقتله الخوارج، يوطن نفسه على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أمته أن من قتلوه هو خير قتيل على وجه الأرض، قتلاهم هم شر القتل على وجه الأرض، ومن قتلوه هو خير قتيل على وجه الأرض. يوطن نفسه على هذا الأمر. وكذلك أسباب الأسقام، قال بعد ذلك أي أسباب الأمراض التي يصاب بها العباد، قال فليتلقى ذلك بطمأنينة، يعني ولا يتلقى هذا بالجزع وطيش العقل، بطمأنينة. وسبب الطمأنينة هي توطين النفس على هذا الأمر، وتوطين لنفسه عليها، بل على أشد ما يمكن منها. فإن توطين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها. المرء دائما إذا وطن نفسه على احتمال المكاره يتحمل ما قد يصاب به، وهذا لأنه أولا مؤمن، والمؤمن يعتقد الاعتقاد الجازم أن الله تبارك وتعالى يبتليه بالخير والشر، يبتليه بالخير والشر. المؤمن يعتقد أن الابتلاء الله جل وعلا ابتلى به خير خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم. وقال يبتلى المرء على قدر دينه، على قدر دينه. فهو دائما وأبدا هذه العقيدة من توطين النفس على هذا الأمر، على احتمال المكاره. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذا آمنت بالله جل وعلا فوطن نفسك على ما قد يصيبك، لأنك ستبتلى في نفسك، ستبتلى في صحتك، ستبتلى في مالك، إذا وطنت نفسك على هذا. إذا وقع الأمر كنت مهيئا له. قال فإن توطين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها، وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره. إذا اجتهد في دفع أسبابها بالشيء الذي يقدر عليه هو، لأنه هذه الأمور قد تكون في مقدور العبد وقد لا تكون كذلك. الإنسان مثلا في مقدوره أن يدفع بعض المضار التي قد تصيب ماله، بعض الصحابة، هذه من الفوائد، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا شارك إنسان في ماله، يعني دخل معه في مضاربة، يشترط عليه أن لا يركب بماله البحر، بمعنى ما تروح تشتري سلعة وتركبها تجيبها في البابور في الباخرة. لما؟ قالوا كان يخشى المخاطرة بماله رضي الله تعالى. ما تخاطر ليش بالمال، جيبوا على الإبل، جيبوا في الكاميو، أما الباخرة فلا. هذا من الأسباب التي في مقدور الإنسان أن يدفعها حتى يجنب نفسه أو يجنب ماله مثل هذه المكاره التي تقع للعباد. قال فيجتمع في حقه توطين النفس، هذا من جهة توطين النفس الذي درب نفسه عليه دائما وأبدا. هذه مجاهدة يا إخوان، هذه مجاهدة. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، هذا المجاهد الحقيقي في طاعة الله بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. وهذا من طاعة الله، وهذا من طاعة الله، ومع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب، بمعنى هذا ما سبق أن ذكره في السبب السابق، أن المسلم الواجب عليه أن لا يشغل باله وفكره بما وقع له من المصائب أو بما سيقع له. الأول يسبب له الأحزان، والثاني يسبب له الهموم، لأنه أشغل نفسه في أمر المستقبل وهو يعلم أن هذا الأمر ليس بيده، الأمر بيد الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يقدر مقادير الخلائق. فالواجب عليه أن يشغل نفسه بما ينفعه، أن يشغل نفسه بما ينفعه في دينه أو بما ينفعه في دنياه. ولهذا غالب الناس الذين يصابون بهذه الأمراض النفسية ويصابون بهذه الوساوس المضرة، يأتيهم هذا الأمر من الفراغ، يأتيهم هذا الأمر من الفراغ. ولو أنهم شغلوا أنفسهم إلى درجة يصبح الإنسان في كل لحظة يقول ما عنديش وقت، لأنه مشغول، ما عنديش وقت لأمر زائد أو لأمر من فضول الأمور، مشغول. إذا كان في طلب علم، أو إذا كان في عبادة من العبادات، أو إذا كان في مصلحة من مصالحه الدنيوية أو ما إلى ذلك، هذه كلها أمور تشغل الناس، هذه كلها أمور تشغل الناس، وتشغل الناس من غير أن تضرهم لا في دينهم ولا في دنياهم. وهذا النوع من الشغل هو الشغل النافع، هو الشغل النافع. والعلماء الشيخ إنما يقصد بهذا هذا النوع من الشغل، لا الشغل الآخر الضار وأصحابه لا يشعرون بهذا، بل ويظنون أنهم في نفع. بعض الناس شغلهم الشاغل هو اللعب اللهو، شغلهم الشاغل هو القمار، شغلهم الشاغل هو الجلوس واغتياب المسلمين والمسلمات، جالسين أشغلوا أنفسهم ولكن بما يضرهم. بعض الناس شغلهم الشاغل يخدم الموسيقى، غناي، يقوم في الصباح يبدأ يتدرب على الغناء، ماسك هذيك الآلة وماسك هذاك الآخر وينوح ويلا، قال راه مشغول، راه خدام، راه يريبيتي، راه خدام، نسأل الله العفو والعافية. هذا راه في شغل، ولكن هذا الشغل ينفعه، هذا الشغل يرديه، يضره في دينه وفي دنياه، يضره في قلبه وفي عقله وفي ماله، كسبه حرام ووقته غبن يغبن فيه، وسيسأل عنه يوم القيامة، ضيعه في معصية الله تبارك وتعالى، لأن هذا من المعاصي، لأن هذا من المعاصي، كما أجمع على هذا سلف هذه الأمة. قال ويجاهد نفسه على تجديد قوته. احنا عندنا قوته. عبد الله في النسخة اللي موجودة عنده قال قوة المقاومة. على كل حال كلاهما قد يصح. يجاهد نفسه على تجديد قوة المقاومة للمكاره. وهذا معنى المجاهدة على مثل هذا الأمر، يعني يفعله المرة والأخرى. إذا صعب عليه في المرة الأولى ولا أخفق فيه في المرة الأولى فإنه لا يفشل ويواصل على هذه المجاهدة حتى يسهل عليه بعد ذلك، حتى يسهل عليه بعد ذلك ويجد ثمار ونتائج هذه المجاهدة بعد حين. الناس من حوله في فتنة وفي قلق وفي هم وغم، وهو في راحة بال وطمأنينة نفس. لماذا؟ لأنه جاهد نفسه في هذا الأمر، وجهاده لنفسه آتى أكله، يعني ظهرت ثماره. قال مع اعتماده في ذلك على الله، وهذا أولا وآخرا دائما وأبدا. يجاهد نفسه معتمدا على ربه متوكلا عليه، يدعو الله جل وعلا في كل وقت وحين أن يقويه وأن يعينه وأن يصبره وأن يفتح له أبواب هذا الخير، وهذا لا بد منه. اعتماده في ذلك على الله وحسن الثقة به، اعتماده على الله هذا لا يكون إلا للمتوكلين، للمتوكلين عليه، المتوكلين على الحقيقة. والتوكل على الله جل وعلا حقيقته هو الاعتماد الكلي على الله تبارك وتعالى. العبد لا يكون له اعتماد إلا على الله وحده لا شريك له. ولهذا تجد دائما النصوص الذي فيها الأمر والحث بالتوكل مرتبطة بالإيمان دائما وآبدا، من مثل قول الله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل من أعظم العبادات القلبية، من أعظم العبادات القلبية. رب العزة والجلال يأمرنا به وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لا تتوكلوا على غيره. وقال جل وعلا وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه فتوكلوا إن كنتم مسلمين. هذا كليم الله موسى عليه السلام يوجه هذا النداء وهذا الخطاب لقومه، إن كنتم آمنتم بالله، يعني إن كنتم آمنتم بالله على الحقيقة. هذا ماذا يستلزم منكم؟ وما هو مقتضى هذا الإيمان بالله جل وعلا؟ ألا تتوكلوا إلا عليه تبارك وتعالى، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وحده لا شريك له. ولهذا ضمن الله جل وعلا لمن توكل عليه حق التوكل أن يكفيه الخلق جميعا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه بمعنى كافيه. والتوكل لا يكون في الرزق فحسب، إنما يكون في كل أمر من أمورنا وفي كل شأن من شؤوننا. وإن كان في باب الرزق يكون أظهر وأقوى. ولهذا جاء في الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل، وهذا فيه إشارة لتحقيق هذا التوكل على الحقيقة لا التوكل الذي يدعيه الناس بألسنتهم وقلوبهم معتمدة على غير الله تبارك وتعالى معظمة للأسباب. ولهذا دائما وأبدا في باب الأسباب لا ينبغي على المؤمن أن يبالغ فيها، أن يبالغ في اعتقاده فيها. الأسباب يعتقد أنها أسباب، عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للطوائف البدعية الأخرى، الطوائف اللي أنكرت الأسباب كلية كالمعتزلة وعقيدة الأشاعرة في هذا الباب التي هي على عقيدة الاعتزال، أو غير هؤلاء الطرف الآخر الذين عظموا الأسباب وجعلوا التأثير في السبب لا أن الله عز وجل هو المؤثر الحقيقي، جعلوا التأثير في السبب. فلا هؤلاء أفلحوا ولا أولئك صدقوا، ووفق الله جل وعلا أهل السنة والجماعة للعقيدة الحق في هذا الباب، فهم يعتقدون في الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لذلك، من غير أن يعظموا السبب ومن غير أن يعتقدوا أن السبب مؤثر بنفسه. الله جل وعلا هو الذي يأذن، ولهذا يعلمنا الله عز وجل هذا الأمر، وضرب في مثلا بعيسى عليه السلام كيف أن الله تبارك وتعالى جعل أمه تنجبه من غير الأب، من غير السبب. وهذا لأن الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ونحن نعتقد الاعتقاد الجازم أن عيسى عليه السلام ولدته أمه مريم من غير أب، نعتقد أن الله تبارك وتعالى نجى إبراهيم عليه السلام الذي ألقي في النار شديد لهيبها، نار عظيمة ألقي فيها، ولما جاء الأمر الرباني لهذا المخلوق الذي هو النار والذي هو سبب للإحراق، جاء أمر الله جل وعلا وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك، الرجل داخل هذا النار ويخرج منها ولم يصب بأدنى حرق، ما أصيب به عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأمر الله جل وعلا لهذه النار أن تكون بردا وسلاما. لو قال بردا لمات إبراهيم من البرد، ولكن بردا وسلاما على إبراهيم وكانت. فهذا هو دليل هذه العقيدة التي عليها أهل السنة والجماعة في هذا الباب. قال اعتماده في ذلك على الله وحسن الثقة به، ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها، أي هذه الأمور التي ذكرها المصنف في هذا السبب، ألا وهي توطين النفس، على تقدير أسوأ الاحتمالات، ثم السعي لجلب الأسباب النافعة ودفع الأسباب الضارة، وشغل المسلم بما ينفعه من أمور دينه ودنياه، ثم الاعتماد على الله جل وعلا في هذا كله، الاعتماد على الله تبارك وتعالى والثقة به جل في علاه. والاعتماد على الله جل وعلا قلنا هو حقيقة التوكل. قال: ولا ريب أن لهذه الأمور التي ذكرناها والتي ذكرها المصنف في هذا الفصل فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح الصدور مع ما يؤمله العبد، يعني وهذه في الحقيقة هي السعادة القلبية التي يجدها المؤمن بهذا السبب. والسعادة القلبية هي السعادة الحقيقية، لأن السعادة متعلقة بالقلب، كما أن الهم والغم والحزن متعلق بالقلب كذلك. في حصول السرور وانشراح الصدور قال: مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل، مع ما ينتظره العبد المؤمن. وهذا دائما وأبدا، المؤمن في أموره كلها يسلي قلبه برجاء ما عند الله تبارك وتعالى، بالطمع فيما عند الله جل في علاه. وهذا الذي تربى عليه أصحاب رسول الله، في حال الشدة يتذكرون الجنة وما فيها من النعيم، يتذكرون الجنة وما فيها من النعيم. الرجل في الغزوة في ساحة القتال والغبار يتطاير والسيوف والرماح تتضارب، وهو يقول: إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. هذا أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، لما دخل في صفوف المشركين لقيه سعد، قال: أين تريد؟ قال: والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من شهداء أحد. في وقت الشدائد تكون تسلية القلوب بذكر الثواب، والله جل وعلا سلى قلوب المؤمنين في الآية الكريمة: إن كنتم تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة وقد علمتم ما فيها من النعيم لمن مات في سبيله جل في علاه، لمن مات في سبيل الله شهيدا. ولهذا كانوا يتنافسون على هذه الشهادة، يتنافسون على هذه الشهادة. وإذا رزق أحدهم الشهادة فرح لأجل ذلك واعتقد ذلك. عبد الله بن جحش لما أصيب بالسهم قال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. بما فاز؟ بماذا فاز؟ يعلق له وسام البطل. فاز بما هو أعظم وأبقى عند الله تبارك وتعالى، فاز بالشهادة التي هي سبيل الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله. الشهادة الحقيقية لمن مات في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وهو يقاتل أعداء الله عز وجل. ما هو شهدك اللي راح يفجر نفسه في سوق المسلمين أو في مسجد من مساجدهم ويقولون الذين ينفثون في عقله وقلبه راح مباشرة غير تعبص هذه القفلة، جنة عرضها السماوات والأرض، أنت في الجنة. يقول لو غبت تجبد هذه تعال الحزام الناسف ولا ما أدري وش يسموه، تلقاك الحور العين، تلقى روحك في أحضان الحور العين. قاتل الله المضلين والمفسدين والمجرمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم المسلمين من شرهم. هؤلاء الشهادة بهذه المعاني الجليلة العظيمة التي ظهرت في أولئك من أصحاب رسول الله ومن جاء بعدهم وسار على طريقهم وانتهج نهجهم، ما بدل ولا غير ولا أحدث ولا ابتدع أبدا. قال وانشراح الصدور مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل. العاجل يعني في الدنيا، العاجل في الدنيا، ومن الثواب العاجل في الدنيا هذه الثمرات، هذه الثمرات التي يجدها المؤمن في قلبه، هذه الراحة، انشراح الصدر، طمأنينة النفس، السعادة. وما عند الله تبارك وتعالى أعظم وأبقى. وهذا قال الشيخ وهذا مشاهد مجرب، مشاهد مجرب في أوساط أهل الإيمان لمن حقق مثل هذه الأسباب واجتهد فيها. الناس ترى هذا، ونحن نرى من نماذج الصالحين حتى في هذا الزمان كيف وهم في أسوأ حال، سواء في ما أصيبوا به من الأمراض والأوجاع أو من الفقر، وهم على أحسن حال. في مقابل هذا وهم على أحسن حال، لسانهم يلهج بذكر الله وبحمده على إنعامه ونعمه، ولقوا الله تبارك وتعالى على هذا الأمر. ووقائعه ممن جربه كثيرة جدا. وقائع هذا الذي ذكره الشيخ ونتيجة هذا السبب الذي بيّنه وبيّن ثمرته في النهاية، هذا من جرب هذا الأمر وجد هذه الأمور، ومن جربه كثير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون وإياكم جميعا والمستمعين ممن يجرب هذا الأمر ويوطن نفسه عليه ويجاهد نفسه لأجل تحقيقه. فإذا حققناه إخوة الإيمان، إذا حققناه وأصبح هذا سجية في نفوسنا، والله الذي لا إله غيره، لنجد طعم السعادة في هذه الحياة، ولكنا فيها من أسعد خلق الله جل وعلا، وإن كنا مرضى وإن كنا فقراء، لأن السعادة الحقيقية هي سعادة القلوب التي هي من نعم الله جل وعلا على الخلص من عباده. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى سببا آخر من هذه الأسباب والوسائل المفيدة للحياة السعيدة، متعلق بالقلب، وهذا موضوعنا في جلسة الغد بحول الله تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.